كذلك القمر من آيات الله عز وجل، حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة حتى عاد كالعرجون القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا ثم ينتهي نوره حتى يكمل ثم يعود إلى النقص. لقد شبه بعض العلماء القمر بالإنسان، لكن إنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى بقوة حتى تنتهي ثم يعود إلى الضعف مرة أخرى. بارك الله أحسن الخالقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.